الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن إمارية السوق على التزكية ليست هي قضية تعبدية، بل ذلك لنفسة وبلائية. ثم صرنا في صدد استعراض تلك النفسة العقلائية، وذكرنا نكتتين ووصلنا إلى الثمر بين هاتين النكتتين. فلنستذكر إن الله النكتتين من جديد. النكتة الأولى، الوجه الأول، أن يفرض على أن إمارية النكتة العقلائية تترتب من مجموع كاشفيتين، فالسوق كاشف بسبب الغلبة طبيعي عن إسلام البائع، وإسلام البائع أيضا بسبب الغلبة كاشف عن تحقيق تحقق التزكية بكامل شرائطها. جيد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الوجه الثاني، أن نقول بأن السوق ابتداء هو كاشف عن التزكية باعتبار أن الغالب فيه تداول المذكاة، بلا حاجة لأن ندخل في الوسط والبين. كاشفية السوق عن إسلام البائع، فإسلام البائع لا ندخله في الحساب ولا نجعله واسطا، بل ابتداء السوق حجة وكاشف عن التزكية باعتبار أن الغالب في سوق المسلمين تواجد المذكى، فغلب التواجد المذكى في سوق المسلمين هي التي جعلت السوق إمارة على التزكية. والثمرة، هذا بحثنا من الآن، والثمرة بين الاحتمالين تظهر فيما لو أردنا الشراء من محل معين موجود في سوق المسلمين، وجزمنا بكون صاحبه كافرا، فإنه على الاحتمال الأول لا يجوز الشراء منه، لأن السوق إنما جاز الشراء منه باعتبار كاشفيته عن إسلام البائع. والمفروض في المقام الجازم بعدم إسلامه، وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني. فإن جواز الشراء من السوق لم تكن لأجل شنو كاشفيته عن إسلام البائع، ليختص ذلك بحالتي شنو بحالتي عدم الجزم بكفر البائع. وإنما النكتة هي كاشفية السوق عن التذكية باعتبار أن الغالب في سوق المسلمين هو المذكر. وهذه الغلبة محفوظة حتى في حالة فرض الجزم في البحر. زين، هذا كله في النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو كان؟ الاحتمال الأول شنو؟ احتمال الثاني. بس عنوانه شنو؟ ثلاثة كانوا. أنا على الثالث. احتمال إذا شنو كاتب هذا احتمال الثالث. احتمال الثالث. إن النقطة في حجية السوق هو كاشفيته عن مروري اللحم الذي يشك في تذكيته بيد المسلم، بيد المسلم فاللحم حتى لو كان موجودا بيد الكافر فبالرغم من ذلك يمكن الحكم بتذكيته. لأن اللحم ما دام في سوق المسلمين فنفس تواجده المذكور فيه يكشف عن أن وصوله إلى اليد الكافرة قد تم من خلال المرور شنو باليد المسجد. فالإمارة على التذكية هي تلك اليد شنو المسلمة. المنكشفة بنحو إجماع. والسوق إمارة على تلك الإمارة. وهذا الاحتمال او العفو والنكتة على هذا الاحتمال تشبه شنو قولوا يا ها النكتة في الاحتمال شنو قولوا يا في الاحتمال الاول فانه في الاحتمال الاول قلنا بذلك ايضا غايته انه في الاحتمال الاول كان السوق يكشف عن إسلام هذا البائع بالخصوص الذي نشتري منه اللحم. فالمنكشف به هو إسلام البائع الصاح وهو هذا الذي نشتري منه اللحم. المنكشف به وهذا بخلافه على الاحتمال الثالث فإن المنكشف به هو وجود مسلم مر اللحم بيده من دون قولوا ياي تعيين ذلك شنو احسنتم جزاكم الله خيرا من دون تعيين ذلك المسلم الذي مر بيده اللحم. والثمرة بينهما تظهر. قل لي وين الثمرة تظهر. يلا هذا الفرق بين ثنتيان بس هذا فرق نظري. والثمرة بينهما تظهر. ما أحسن. والثمرة اكتب بينهما تظهر. فيما إذا كان البائع المعين الذي نريد شراء اللحم منه نجزم بكفره، فإنه على النقطة الأولى لا يجوز الشراء منه، بخلافه على النقطة الثالثة إذ على الثالثة لا يجعل السوق كاشفا عن إسلام البائع، ليختص ذلك بالموارد التي لا يجزم فيها بكفر البائع، بل ذلك لأجل كاشفية السوق عن المرور باليد المسلم. والكاشفية المذكورة محفوظة حتى مولانا مولانا والكهام. أحسن جزاكم. حتى مع الشراء ممن نبذل بكفر. ما ادري انا المقصود، واحنا قلنا هذا الاحتمال الثالث يساوي الاحتمال مشابه له. طب قد واحد يقول ليش عنده احتمالين بعد والثمره بيناتهم شنو؟ اقول الثمره هنا ترى بينهم، ويبقى بعد ذلك الثمره بين النقطة الثالثة والثانية، وهي تظهر، وهي تظهر. وين تظهر؟ بين الثالث النقطة الثالثة. خل نستذكرها أصلا حتى نشوف شنو الثانية. شنو هي الثانية؟ نقول الإسلام ابتداء هو كاشف عن من؟ عن التذكية، باعتبار شنو؟ غلبة تواجد المذكى في سوق المسلمين بلي مولانا. والنقطة الثالثة المفروض لا، كاشفية السوق انما هي باعتبار انه يكشف عن مرور اللحم بيد مسلم، وانه وصل هذا الى الكافر من خلال اليد مسلم. لا لك على اول كل على الثاني حتى إذا مامر باليد المسلم أقول لا تقول بالسوء. أي أحسن. كمرأة ما نتصر. يعني إذا فرضنا كافر نجزم بأن هذا اللحم الذي وصل إلى يده لم يمر بيد مسلمة نجزم. فإنه على الاحتمال الثالث شنو؟ لا يجوز الشراء. بينما على الاحتمال الثاني يجوز الشراء منه لأنه مدار ليس على المرور باليد سجلها زين. وهي تظهر كأنه فيما لو فرض أن كافرا في سوق المسلمين كان بيده لحم نشك في تزكيته غير أنه نجزم بعدم وصوله إليه من يد مسلمة. فإنه على الاحتمال الثالث لا يمكن الحكم بتزكيته بينما على النكتة الأولى بين عمك الثاني يمكن ذلك لأن المدار ليس على المرور باليد المسلمة بل على غلبة تواجد المذكى في السوق المسلمة. وهذه الغلبة ما دامت ثابتة فيلزم الحكم بتزكية اللحم المشكوك بتزكية اللحم الموجود بيد الكافر ما دام هو في سوق المسلمين حتى وإن جزمنا بعدم المرور باليد المسلم. وبعد هذا الاستعراض للنكات الثلاث في وجه إمارية سوق المسلمين نسأل عن نقطة الصحيحة في البين و الوجيه هو النقطة الأولى. إما لأجل أن من يقرأ نصوص نصوص حجية سوق المسلمين إما باعتبار أن من يقرأ نصوص حجية سوق المسلمين يفهم منها النقطة الأولى وأن سوق حجة باعتبار كاشفيته عن إسلام البار ففي بعض تلك الروايات ورد إذا كان الغالب المسلمين فاشتري إنه جعل المدار على غلبة تواجد المسلمين وهذا يتناسب يا من مع النقطة الأولى أو يقال وأنا قلت إما أو والوجيه كنت النقطة الأولى إما لذلك البيان أنه مستبر هذا أو يقال بأن إمارية السوق ما دامت مرددة بين الاحتمالات الثلاثة المذكورة سينبغي الاقتصار على القدر المتيقن منه وهو خصوص النقطة لأنه على أساسها لا يجوز الشراء من كافر حتى ولو كان ذلك في سوق المسلمين بخلافه على الاحتمالين الأخيرين والمناسب في مقام مخالفة القاعدة القاضية القاعدة بمن القاضية الاجتناب عن مشكوك التسكية ليش تطلق على الساعة مشكلة أحسن لاستصحاب عدم التذكية هو الاقتصار في مخالفتها على شنو؟ على شنو؟ قدر المتيقن. وقد ذكرنا أن القدر المتيقن هو ما تقتضيه النكتة الأولى، هذه النقطة انتهت بحمد الله عز وجل وكانت نقطة ظريفة جميلة. النقطة السادسة عنوانها لا فرق بين فرق المسلمين، لا فرق بين فرق المسلمين. هل الحكم بإمارية سوق المسلمين يختص بما إذا كان السوق سوق المسلمين الشيعة فقط، أو يعم المسلمين من سائر الطوائف؟ بعد الالتفات إلى أن غير الشيعة يذهب كلهم او جلهم الى القول بطهارة جلد الميت بالدفع، فإذا لم يذكر حيوان فجلده إنما يحكم عليه بمن؟ بالنجاسة إذا لم يدبغ، وإلا طهر. وهكذا يذهب كلهم او جلهم الى حلية ذبائح اهل الكتاب، بمعنى ان الكتابي إذا ذبح حيوانا جاز شنو؟ أكله وكان حلالا. وبالجملة هل الحكم يعم الفرق الأخرى غير الشيعية بالرغم من شنو؟ اعتقادها بهذين الرأيين، الصحيح ذلك أي شنو علامة استفهام؟ خلي الصحيح ذلك أي العموم. وذلك لوجهين، ألف إطلاق النصوص، وعدم تقييد كلمة المسلمين بالشيعة، ده انه بقطع النظر عن الاذواق المتقدم يمكن ان يقال بان الطابع العام والغالب على السوق آنذاك اي في عصر صدور النصوص المذكورة، هو احتواء السوق على غير الشيعة بشكل كبير واضح. فإذا لم يكن الوجود الغالب والبارز لهم فلا أقل من كونه وجودا متعارفا وكبيرا. فإذا أريد التخصيص للمسلمين الشيعة يلزم من ذلك شنو؟ تخصيص الأكثر أو الكبير المستأجر، مو الأكثر، الكبير المستأجر. الرواية في عصر الإمام الصادق وكذا صار، مو في عصر، مو في عصر النبي. ذاك الوقت شنو الشيعة شنو قدهم هالك؟ في عصر كذا بالنسبة الآن لاحظت بشكل عام الشيعة بالنسبة لهذا. لا يعني الشيعة كانوا يعيشون قصدك شنو يعني؟ يعني ايش في سوق واحد هم شيء هم يتخشون يعني ويا هذول ما يلعبوا. الروايات والإمام شوف شنو شيكو الروايات، الروايات ما شنو مو بيجي وين الروايات شو الروايات شنو خنشوف أو كذا الإمام شو وين الروايات؟ لاحظ الروايات أيها الأخوة يقول بلي بلي مولانا فالرواية بلي سمعته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرائض، يأتي السوق يا سوق بعد مو سوق الشيعة يأتي السوق وشتى وين هو همان هو هذا يريد يقول له هالسوق أروح عن الذي تدري بعد شلون سوق. يأتي السوق فيشتري جبة فرائض لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ قال نعم ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر كان يقول إن الخوارج ضيق إلى آخره. وهكذا بقية بل مولانا بقية الروايات مثل تلك الرواية، سألت أبا جعفر عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، أسواق، قال قل إذا كان ذلك في سوق المسلمين، في سوق المسلمين ما قال شنو في هاي الرياضه ديش بدي القناة ما في الفراء الياباني، فراء الياباني طب ديش الفراء الياباني. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في بحثنا السابق في النقطة السادسة، وهي أن الحكم بإمارية السوق لا يختص بسوق المسلمين الشيعة فقط، بل يعم جميع فرق المسلمين، بالرغم من أن كثير منهم يرى طهارة الجلود، جلود الميتة لمن؟ بالدفء، فإذا ذبح الحيوان من دون تزكية أو مات من دون تزكية فجلده نجس إلا إذا دبغه فيفعل. وبعضهم ايضا يعتقد بحلية ذبائح اهل الكتاب، يعني المسيحي او اليهودي اذا ذبح حيوانا بالرغم من انه غير مسلم فذبيحته على شريعته فقط ما فذبيحته حلال، هكذا يعتقدون، بالرغم من ان الفرق الاسلامية الاخرى يعتقد كثير منها بهذين الرأيين، بهاتين العقيدتين، اي بطهارة جلد الميتة بالذات بالدم وبحلية ذبائح على الكتاب، بالرغم من ذلك نحكم به عليكم السلام ورحمة الله بإمارية سوق المسلمين بشكل عام. واستندنا في ذلك إلى وجهين، الوجه الأول إذا تذكروا إطلاق النصوص حيث لم تقيد سوق المسلمين بالشيعة بالمسلمين الشيعة، والبيان الثاني الذي مسكنا به أن الأسواق في تلك الفترة أي فترة صدور النصوص كان الطابع العام والغالب على السوق احتوائها لغير الشيعة، وبالرغم من ذلك حكم الإمام بإمارية السوق وبجواز الشرع. ولو أخرجنا أسواق غير الشيعة وخصصنا الحكم بأسواق الشيعة يلزم إخراجه وتخصيص الأكثر المستعجل. جيد، إذن الحكم بإمارية السوق تعم جميع الفرق خلافا. هذنا بداية بحث اكتبوا. إذن الحكم بإمارية السوق يعم جميع الفرق الإسلامية خلافا لما ينسب الى العلامة الحلي قدس الله روحه الزكي من اختصاص الإمارية لأسواق المسلمين الشيعة فقط. وقد يستشهد له يعني علما للعلامة الحلي بالروايتين التاليتين الأولى رواية أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراق فقال كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا تنوين والصرد شنو معنى؟ مبراد يعني سريع البرد يبرد بسرعة. رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز لأن تباغها بالقرض بالقرض والقرض ورق خاص من الأشجار يدبغ به الجلود لأن دباغها بالقراض بالتحريف بالقراض فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفر يعني أبو بصير الصار عراقي ذاكنا مما قبلت يعني من جهتكم من مكانكم فيؤتى مما قبلكم بالفر فيلبسه فإذا حضرت الصلاة الشاهد هنا أيها الأخوة مقدمة ما نشغل بها الشاهد من الآن سوف يكمل. فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه الذي يليه فكان يسأل عن ذلك. ليش يا بشو هذا شنو هذا؟ هذا الفرش وتلقيته والقميص ما في المتصل به تلقيته. فقال شاهد إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة هو المناسب يستحلون لباس جلود الميتة المناسبة بدون ألف ولا معلم في الجلود. الجلود ما لباس على أي حال إنه الجلود لا توصف بأنها شنو ميتة جلود الميتة أحسن. ويزعمون أن دباغه ذكاته ويزعمون أن دباغه ذكاته وتتمكنهم تقراها بالحرف أن دباغه ذكاته هو بالمعنى هذا أنسب يعني بالمعنى أنسب يعني أن الذكاء هي ماذا الدباغ وأنسب من حيث المعنى بس هذا غير مهم. زين المصدر وباب 61 وسائل الشيعة 61 باب 61 من أبواب لباس مصلي حديث 2 وتقريب دلالتها على المطلوب إن السوق لو كان إمارة بما في ذلك سوق غير الشيعة فلماذا الإمام عليه السلام كان يلقي الفروة حالة الصلاة بعد ومعللا استحلال أهل العراق لجلود الميتة وبأنهم يرون تحقق الزكاة بالدباغة إن كل هذا شاهد صدق على اختصاص إمارية السوق بسوق الشيعة فقط وفيه إن الرواية ضعيفة دلالة وسندا أما دلالة فباعتبار يلا قد واحد خليفون. أما دلالة فباعتبار نتكرر المدعى بالكامل. بعد من يقول كلامنا عن الإلمان نتأكد كلامنا عن فرق بعد من واحد يحكي احتمال لكنه شنو احنا سالان في حالة الجذب زين خلنا بس اشوفوا هذا شلون وضعيف. اما دلالتان فباعتباري ان فعل الامام مجملون ولا يدل على اللزوم ولعله كان يفعل ذلك من باب الاحتياط بمعنى ان السوق امارة حتى في حالة اشتماله على من يعتقد بكفاية الدقاقة إلا أن الإمام عليه السلام كان يلقي الفر من باب التنزه والاحتياط كما هو الحال في كثير من المتشرعة في زماننا هذا فإنهم لا يأكلون بعض اللحوم التي تباع في سوق المسلمين احتياطا وتنزها ومن باب احتمال انها غير مذكات بالرغم من انه لو سألناه وقلنا له هل تحكم بعدم كونها مذكات سيقول لا بل هي شرعان هكذا يقول محكومة بالتزكية، ولكني احتياطا ومن باب اني ما يريد يخش في بطنه غير مذكر، ومن باب ان البعض لا يبالي بمسألة التزكية، فأنا أترك. ولماذا نذهب بعيدا؟ فإننا أحيانا نترك أكل طعام أو شراب باحتمال شنو؟ نجاستي، بالرغم من أننا بمقتضى القواعد الشرعية نحكم بطهارته. والإمام عليه السلام في الرواية الشريفة يحتمل أنه كان ينزع الفرو من هذه الناحية، أي من باب التنزه والاحتياط الاستحبابي. هذا مقصود مثلا أيها الأخوة، وليس من باب اللزوم. أيها الأخوة يا واش، واحد واحد، أنت اتهمت مقصودي أنا شو أقول أني ولا هذا ما يهسى الآن. أحيانا من جبتيها طفل جبتيها بالشارع شربت، ماكو أيام لابة الزعاطيق يشربون والكبار والصغار إلى آخره. تشرب أنت أحيانا يا ولا؟ بعض المتدينين ما يشرب، ليش ما يشرب؟ يقول أحتمل أنه هذا سأنا ليش ما أريد أشرب شيء، وإن كان نقول له تحكم بدأت أقول لا، بس أحسن أنا أريد شنو؟ لا ما يسموا هذا الشيء احتياط بهذا الشكل جنو. وهذا باقي نسحب لها شيء شيء نسحب لها الإمام يريد شيء ما فيها أنت قلنا بجنو ولكن ايه علام الغيوب هلا ايه يكفيك، احنا ما تتحلل المجتهد مثلا من يفرق الماء يقول احتمل انه طفل نجس او كذا نجس معي من باب احتمال، فانا ما اريد حتى هذا الاحتمال الناس ما اريده هكذا. فالامام ما فاضي في هذا المكان يعني من باب ان بعضهم يستحل ذلك ويرى هذا، فانا تنزها اترك. ما قال انا لزوما، قال انا لزوما اترك، قال يجب التهاب، لا انا ما اريد هكذا افعال. ويمكن ان يضاف هذا ما شفته، ويمكن ان يضاف الى ذلك ان الصراع لو كان محكوما بعدم التذكية وبكونه ميتا فما معنى لبس الإمام له؟ ان ذلك وان لم يكن محرما محرمة إلا أن التنزه في صريح الكتابة إلا أن التنزه عن لبس الميت مناسب جدا لمقام إمام. ما تكفي هاي الصلوات من الناتجين بل الأمر سهل الاحتياط هذا بالنسبة إلى الدلالة. وأما بالنسبة إلى خلون بعد الكلال أمثال شيء يسمونه وأما بالنسبة إلى السند أصبر أقول لك اللي بعدين فإن الكليني قد رواها عن شيخه علي بن محمد عن عبد الله ابن إسحاق العلوي عن الحسن ابن علي عن محمد ابن سليمان الديلمي عن أيثم ابن أسلم النجاشي عن أبي بصير والكل مجاهيل ما عدا علي بن محمد شيخ الكليني الذي هو علي بن محمد ابن بندار ابن بندار وأبا بصير زين هذه الرواية الأولى. ثانيتهما الرواية الثانية رواية عبد الرحمن ابن الحجاج قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكيتان فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول اتشرط لي الذي اشتريتها منه انها بتي. قلت وما افسد ذلك؟ وما افسد ذلك يعني شنو؟ يعني ليش ما يحق لي ان اقول هي بتي وهذا فاسد باطل ما يحق لي، ويكون اقول قال للبائع هي ذكية. قلت وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميت. وزعموا أن دباغ جلد الميت ذكاته، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني وضعوا حديث لهم على النبي أخذ التاريخ ينقل الرواية تلك الفرس حديث. ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. الحديث طلع المصدر السابق حديث أربعة، المصدر السابق حديث أربعة، العفو من باب اشتبهت، حديث أربعة من باب 61 من أبواب النجاسات، مو لباس المصدر، باب 61 من أبواب النجاسات، حديث أربعة. زين جيد. ودلالتها قد يدعى أنها واضحة حيث إن الإمام عليه السلام منع ابن الحجاج. ابن الحجاج من هو؟ الراوي للرواية. من الحكم بكونها ذكية وعلل ذلك بأن أهل العراق يعتقدون بتحقق الزكاة بالدباغة. وفيه عليكم السلام ورحمة الله إن الرواية المذكورة ضعيفة دلالة وسندا أيضا. أما دلالة فلأن الإمام منع من الشهادة والتعهد بكونها مذكاه. و من الواضح لعل المنع المذكور هو من جهة أن الشخص حينما يشهد بشيئين فلا يحق له ذلك أي الشهادة إلا إذا كان عالما به. والمفروض في المقام عدم العلم بالتذكير. ايه نفس الشيء. ايه نفس الشيء حتى من الشيء. ايه فالي احسن عدم العلم بالتذكير لان الشراء من سوق المسلمين لا يورث العلم بالتذكير بما في ذلك سوق الشيعة أيضا. فكيف إذا فرضنا أن أصحاب السوق يرون تحقق التزكية بما بالدباب؟ إنه أولى في مثل ذلك بأن لا يشهد بتحقق التزكية. ويلزم أن تكون الشهادة بمقدار الثابت واقعا. وهو مقدار الثابت واقعا شنو هو؟ أن البائع الأول الذي اشتري منه الفراغ الشهيد بالتسلية شرط. يعني هو شرط يعني شنو؟ عهد يعني قال احترف ادعى. شرط بهذا الشرط يستعمل بهذا. اول شيء مسألة جواز الشهادة على الشهادة محل شنو؟ كلام. ثاني مبانينا الفقهية فما يصير نحملها عليهم. والله احنا بنينا بالفقه هيك شيء صار رأينا. اذا شيكون الرواية الرواية لعلها في القرعة لانه ما يجوز. ايش في باب الشهادة تستند الى الشهادة؟ لا. ايش يكون تدري بشيء انه ذكي وذاك الوقت تشهد بانه مذكر. اما انه انت والله ما تدري مجرد ان البائع قال انه ذكي تروح تشهد بانه ذكي هذا ما يجوز. رواية بين هذا المطلب. هذا من حيث الدلالة. واما من حيث السند فسوف نتممها. ف فقد رواها الشيخ الطوسي بسنده الى الحسن ابن علي عن محمد ابن عبد الله ابن هلال عن عبد الرحمن ابن الحجاج وابن الحجاج وإن كان من أجلة أصحابنا والحسن ابن علي هو ابن فضاه الثقة الجديد وطريق الشيخ إليه وإن أمكن تصحيحه إلا أن المشكلة تبقى في ابن هلال فإنه مجهول فإنه مجهول الحال فالرواية ساقطة عن الاعتبار إلا سعيد الفائدة الرجالية ما تذكره هفت فائدة الرجالية بناء على المبنى الذي يقول يلا خذ واحد خليه أن الرواية متى ما ورد في سندها أحد بني فضار لأنهم ذول جماعة أبو أولاد وأبن فهي حجة استنادا أحسن إلى الرواية المأثورة عن الإمام العسكري سلام الله عليه حينما سئل عن كتب بني فضال وقيل له إن بيوتنا منها ملاء يعني مملوءة فقال عليه السلام خذوا ما رووا وذروا ما رأوا إلا أن المبنى ضعيف كما هو موضح في محله إن شاء الله بل النقطة التبى لمصنوع أرض الإسلام اللهم صل على محمد وآل محمد.